السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل، وسائر علماء المسلمين رحمة واسعة، ورحمنا جميعا وغفر لنا. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل بشرح القاعدة 34، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. نعم، هذه القاعدة فيها بيان أنه إذا ورد في الشرع تخيير المكلف بين أمرين فأكثر، فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون المصلحة من فعل هذه الأمور التي خير فيها راجعة إليه هو، فإذا كانت المصلحة راجعة إليه هو فإن التخيير هذا يعود إلى مراده وشهوته، فما اختاره منها برئت به ذمته، ولا يلزمه أن يختار واحدة منها بعينها، بل إذا اختار واحدة بشهوته وإرادته وفعلها برئت ذمته. ومثال ذلك أن المحرم خير إذا ارتكب المحظور عامداً أو لحاجته في الفدية بين ثلاثة أمور: بين أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. المحرم إذا ارتكب المحظورات التي فيها فدية الأذى عامدا أو لحاجته فإن عليه الفدية، وهذه الفدية خير فيها بين ذبح شاة وإطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام. طيب، هذا التخيير في الفعل إذا فعل هذه الأفعال، المصلحة ترجع إلى من؟ ترجع إليه هو، ليرتفع عنه الحرج بفعل المحظور. ففي هذه الحال يكون الاختيار راجعا إلى مراده هو وإلى شهوته وهواه، فيختار ما يشاء منها. فلو أن رجلا من أغنى المسلمين ارتكب محظورا فاختار أن يصوم 3 أيام فصام 3 أيام برئت ذمته ولا لوم عليه، مع كون ذبح الشاه أفضل لأن نفعها أعظم، لكن الاختيار يرجع إليه. في كفارة اليمين إذا عقد المسلم يمينا ثم رأى غيرها خيرا منها وأراد أن يتحلل من يمينه، فإنه مخير في الكفارة بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. مسلم قال: والله لا أكلم زيدا اليوم، ورأى أن تكليمه لزيد أنفع، فله أن يكفر عن يمينه ويكلم زيدا. والكفارة هو مخير بين أن يعتق رقبة وبين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. طيب، الاختيار هنا يعود إلى ماذا؟ نقول يعود إلى مراده وشهوته، هو الذي يختار بهواه. لماذا؟ لأن المصلحة في فعل هذه الأمور راجعة إليه في انحلاله من كفارة اليمين التي عقدها. فلو أنه كان من الأغنياء واختار أن يطعم 10 مساكين فأطعم 10 مساكين برئت ذمته ولا لوم عليه، ولا يقول قائل: هذا غني كيف لا يشتري رقبة ويعتقها. نقول هذا الاختيار له هو، وما اختاره منها برئت ذمته به ولا لوم عليه. والحالة الثانية أن تكون المصلحة في فعل ما خير فيه راجعة وعائدة إلى غيره، إما لعموم الأمة أو إلى فرد أو أفراد من المسلمين. وفي هذه الحال يجب عليه أن يختار الأصلح منها، فهو اختيار اجتهاد، يجب أن ينظر ما هو الأصلح، فإذا عرف الأصلح وجب عليه أن يفعله. مثال ذلك: أسرى الكفار إذا وقعوا في أيدي المسلمين فإن ولي الأمر مخير فيهم، على اختلاف في المذاهب. الحنفية يقولون يخير بين القتل والاسترقاق، إما القتل وإما الاسترقاق. المالكية يقولون يخير بين القتل أو الاسترقاق أو المفاداة، وأما المن فلا، لأنه لا مصلحة فيه على رأيهم. والشافعية والحنابلة يقولون يخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة والمن، وهو الإطلاق بدون مقابل، وهذا هو الراجح، لأن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى جاءت بكل هذا. طيب، تصرف الإمام في الأسرى هل هو لمصلحة ترجع إليه ولا ترجع إلى الأمة؟ المصلحة ترجع إلى الأمة، يجب عليه أن يختار الأصلح، ليس إلى هواه يقول والله أنا أريد أن أعتقهم، أو يقول والله أنا أريد وأشتهي أن أسترقهم، لا، وإنما يجب عليه أن يجتهد في الأصلح ويختار الأصلح ويفعل الأصلح. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور يختلف الأصلح فيها باختلاف الزمان واختلاف الحال، فيجب عليه أن يختار الأصلح. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال بالحسنى، ما قال بالحسنى يعني بالصالح، قال بالتي هي أحسن أي أصلح، لأن تصرف الولي في مال اليتيم لمصلحة اليتيم، فيجب أن يجتهد في الأصلح. أيضا يدل لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. وعند البخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من استرعاه الله رعية لينظر في أمورها ويختار لها ما يصلح، فغشها أو لم يحطها بنصحه توعده والعياذ بالله بالحرمان من الجنة، بل ألا يجد رائحة الجنة. ولا شك أن الإمام إذا وجد الأصلح وكان قادرا عليه ثم تركه إلى الصالح فإنه لم يحط الأمة بالنصح. وكذا من خير في مصلحة غيره فلم يختر الأصلح فإنه لم يحط غيره بالنصح، وهذا من كبائر الذنوب. فيدل ذلك على أنه يجب أن يتخير الأصلح. إذا كانت المصلحة عائدة إلى غيره، وقد يوجد في شيء واحد الأمران لكن باعتبار جهتين. مثال ذلك لقطة الشاه، لقطة الغنم، من وجد شاة ظلت عن صاحبها فإنه مخير عند وجدانها بين ثلاثة أمور: أن يقيمها ويعرف قيمتها ويذبحها ويأكلها. وجدت أنا شاة ضال عن صاحبها اليوم، يجوز لي اليوم أن أقيمها، أقول بكم قيمة هذه الشاة في السوق؟ قالوا ب500 ريال، خلاص عرفنا، اذبحوها سنتغدى عليها. ثم إذا جاء صاحبها فإنه عند الجمهور يجب عليه أن يدفع له قيمتها، وعند الإمام مالك لا يدفع شيئا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فسوى بين الثلاثة: إنما هي لك أنت أو لأخيك أي لصاحبها أو للذئب يأكلها، والذئب إذا أكلها ما فيها ضمان، وصاحبها إذا أكلها ما فيه ضمان، ما عليه ضمان. قال فكذلك واجدها. ولم يوافق مالكا على هذا أحد من أهل العلم، بل جميع العلماء يقولون إذا جاء صاحبها فإنه يجب عليه أن يدفع له القيمة، وهذا هو الراجح. هذا الأمر الأول. وإن شاء باعها في السوق وحافظ ثمنها، وجدنا شاة ضالة اليوم وذهبنا إلى السوق نريد أن نبيع بعض غنمنا نأخذها معنا ونبيعها ونعرف قيمتها ثمنها ونحفظ ثمنها، وبين أن يبقيها مع غنمه وينفق عليها بنية الإحسان أو بنية الرجوع، له أن يبقي هذه الشاة مع غنمه لا يذبحها ولا يبيعها بنية الإحسان وينفق عليها بنية التبرع، فإذا جاء صاحبها يدفعها إليه ولا يأخذ شيئا، أو بنية النفقة والرجوع، فإذا جاء صاحبها قال هذه شاتك وهذه النفقة قد أنفقنا عليها 40 ريالا، هات 40 ريالا وخذ الشاة، مخير بين هذه الثلاثة، إن شاء ذبحها وأكلها. وهذا إذا كانت في الصحراء والهلكة محل اتفاق بين أهل العلم، وإذا كانت في البلد فعلى الراجح. وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها وبين أن يبقيها وينفق عليها، هنا هذا التصرف يا إخوة لمصلحة صاحبها ليس لمصلحته هو، لمصلحة صاحبها. قالوا في ذبحها مصلحة لصاحبها، نعم في ذبحها مصلحة لصاحبها، قالوا لأنه إذا قيمها بالقيمة وذبحها فإن صاحبها يسلم من النفقة عليها. فرضنا يا إخوة لو أني وجدت شاة اليوم وأخذت أنفق عليها أنفق عليها أنفق عليها، جاء صاحبها بعد 10 أشهر وعرفها، كم ستكون النفقة؟ ربما بلغت 1000. لكن إذا ذبحتها وقيمتها وأكلتها، إذا جاء صاحبها قلنا خذ هذه 500 ريال قيمة شاتك، فله مصلحة، وفي بيعها أيضا له مصلحة، وفي إبقائها فيه مصلحة حيث تبقى الشاة كما هي. قال العلماء هنا يجب عليه أن يختار الأصلح، يجتهد في الأصلح لصاحبها، هل يذبحها هل يبيعها هل يبقيها، هذه الحالة الأولى. فإذا مر عليها حول ولم يأتي صاحبها، مر عليها حول إذا كان قد اختار في البداية إبقاءها أو باعها وحفظ ثمنها فمر حول وقد عرفها على الراجح، وإن كان من أهل العلم من يقول الشاة لا تعرف لكن عرفها على الراجح، ومر الحول وانتهى ما جاء صاحبها، هو مخير بين إبقائها والانتفاع بها. إذا كان أبقاها يبقيها ويشرب حليبها ويستمتع بأولادها يبيعهم، وإن شاء أكلها، وإن شاء تصدق بها. وإن شاء باعها وأكل ثمنها. هذا الاختيار التخيير يا إخوة لمصلحته هو الآن بعد الحول لمصلحته، فيختار ما يشتهي ما يريد هو، إن أراد أن يبقيها فليبقيها ولو لم يكن الأصلح، أراد أن يذبحها ويأكلها فليفعل وإن لم يكن الأصلح، أراد أن يتصدق بها فليفعل ولو لم يكن الأصلح. إذن فيها تخيير لمصلحة غيره، وهذا عند أول وجدانها، وتخيير لمصلحته هو، وهذا عند حولان الحول. هذه خلاصة القاعدة، ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال رحمه الله: مثال القسم الأول التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم نعم، يعني الله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فيمين اللغو التي تجري على اللسان من غير عقد القلب، ما تمر على القلب في اللسان فقط، مثل مضمضة الصائم، مضمضة الصائم الماء في الفم ما يصل إلى الحلق، يمين اللغو مثل هذا على اللسان. والله تتغدى عندنا اليوم، ما جاءت إلى القلب وما شعر القلب أصلا باليمين، لكن هكذا جرت على اللسان، ما قصدها ولا عقدها. ومثل ما يقول الوالد لأبنائه: والله لأكسرن عظامكم، ما خطر في باله أن يكسر عظامهم، لكن هكذا تجري على اللسان. هذا لغو، ما يؤاخذنا الله به. لو قلت 1000 مرة في اليوم والله والله والله، لكن هذا ما ينبغي، لكن لو حصل فهذا لغو اليمين. وإن كان المؤمن مأمورا بحفظ اليمين وأن لا يجعلها علكا في لسانه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الذي نؤاخذ به اليمين المنعقدة التي تقصد في القلب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خير حالف اليمين إذا حنث أو أراد أن يخالف اليمين بين هذه الأمور 3. هذه لمصلحته كما قلنا، فهذا يعود إليه، يختار ما يشاء، يختار ما يشاء وتبرأ ذمته بذلك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم، وكذلك في فدية الأذى عند ارتكاب المحظورات التي فيها فدية الأذى تعمدا أو لحاجته، أما إذا ارتكب المحظور نسيانا أو جهلا فالراجح أنه لا فدية عليه إلا في مسألة الجماع كما تقدم مرارا. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه تعود لمصلحة الإنسان نفسه، فله أن يختار بهواه ومراده، يختار ما شاء منها. نعم. قال رحمه الله: وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم، المحرم إذا صاد صيد البر متعمدا فإنه يخير بين المثل من النعم إن كان له مثل، فالنعامة فيها بدنة، النعامة فيها بدنة، فيها جبل، فيها بعير، وحمار الوحش فيه بقرة، والظبي فيه شاة، والحمامة فيها شاة،

ويقدر بها. لكن على القول بأنها كلها أصول فإن الذي يخرج الدية له أن يختار ما شاء من إبل أو بقر أو غنم. نعم. قال رحمه الله: فالمخير الدافع. نعم. قال: ومثال القسم الثاني تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء، وعليه فعل الأصلح. والذي ذكره الشيخ هنا هو مذهب الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأنه لم يذكر المن. والذي عليه المذهب عند الشافعية والحنابلة يضاف رابع وهو المن عليهم، ويجب على ولي الأمر أن يفعل الأصلح. بل القاعدة يا إخوة أن ولي الأمر المسلم يجب عليه أن يختار الأصلح في جميع الأمور. إذا أراد أن يعين أحدا في منصب يجب عليه أن يجتهد في اختيار الأصلح، والذي يجب عليه اجتهاده هو. قد أجتهد أنا وأرى أن الأصلح أن يعين فلانا، لكن ولي الأمر اجتهد ورأى أن فلانا أصلح، يأخذ باجتهاده، ولا يجوز أن يأخذ باجتهادي أنا. ولذلك يا إخوة لا يجوز أن تطلق الألسنة في ولي الأمر في أمر جعله الله إليه. أنت ترى أن هذا هو الأصلح، ما يلزم ولي الأمر، الذي يلزمه اجتهاده هو. فإذا اجتهد أن هذا هو الأصلح وليس مخالفا لشرع الله فلا يلام ولا يعاب ولا تطلق فيه الألسنة. وولي الأمر يجب حفظ جنابه على كل حال. لكن أقول بعض طلاب العلم لما يقرأ في كلام أهل العلم أنه يجب على ولي الأمر أن يفعل الأصلح، نجد أنهم ينقسمون إلى طرفين مذمومين. طرف يقول: لا تقرر للناس أن ولي الأمر يجب عليه أن يفعل الأصلح لأن هذا الأمر يهيج الناس. لا، يجب أن يبين ما يجب على ولي الأمر شرعا وعلما وحكمة. بعض الناس يغالون حتى لو فعل ولي الأمر أمرا محرما وأمر الناس به يقولون: ما يجوز لك أن تقول للناس هذا حرام. وهذا لا شك أنه غلو في هذا الباب. والطرف الثاني لما قرأ أنه يجب على ولي الأمر أن يفعل الأصلح أصبح يقيس ولي الأمر باجتهاده هو، ويقول: ما فعل كذا وهو الأصلح، ما فعل كذا وهو الأصلح، ما فعل كذا وهو الأصلح. في نظر من؟ في نظرك أنت لا قيمة له، ولو كنت من أكبر العلماء، أعني من حيث العمل. نعم ولي الأمر يستشير وينتفع، لكن الواجب عليه أن يجتهد هو فيفعل الأصلح. فإن رأى الأصلح للمسلمين أن يقتل الأسرى فإنه يقتلهم، كما كان الحال في أول الأمر في غزوة بدر، فإن الأصلح كان القتل. وإذا كان الأسير من أهل الشجاعة ومن أهل التعصب ويعرف أنه إذا أطلق يعود على المسلمين بالنكاية فالأفضل أن يقتل والأصلح أن يقتل. إذا كان الرجل صاحب مروءة وله مكان في قومه وإذا من عليه فإن هذا يقع في نفسه فإن الأصلح أن يمن عليه، ولربما إذا من عليه أسلم فأسلم قومه. وبعض الناس يؤمن شرهم في الداخل وفي بقائهم مصلحة فيكون الأصلح أن يسترق. المهم أن ولي الأمر يجب عليه أن يختار الأصلح، وإذا رأى الأصلح للمسلمين أن يدخل في معاهدات الأسرى فله ذلك، لأن معاهدات الأسرى تعود إلى هذه الأمور. فإذا رأى أن في الدخول في المعاهدات الأسرى حفظ أسرى المسلمين من القتل، وأن الأضعف اليوم المسلمون، فاختار أن يدخل في هذه المعاهدة فله ذلك، بل قد يجب عليه، لأنه يجب عليه أن يختار الأصلح ما لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. نعم، المولى على اليتيم أو على الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يجب عليه أن يجتهد في الأصلح وأن يختار الأصلح، يعني أنا ولي على يتيم أو على ضعيف، طفل معاق أو نحو ذلك، وأنا وليه وله مال، فكنت بين أن أحفظ ماله في حساب فقط وبين أن أتاجر له في تجارة معينة وبين أن أتاجر في تجارة أخرى، يجب علي أن أجتهد في الأصلح الذي يعود على اليتيم بالصلاح والخير من غير ضرر. ولا يجوز للولي أن يقرب مال الضعيف إلا بالتي هي أحسن، ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز لولي الضعيف أن يقرض ماله، وإن كان هذا من الأعمال الصالحة لكن فيه مخاطرة بالمال، فلا يجوز له أن يقرض ماله ولا أن يقترض منه، وإنما يجب أن يتصرف بالأحسن والأصلح. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. انظروا هنا قال الشيخ: ومثل ذلك تخير من وجد لقطة أو لقطة، كلاهما صحيح. اللقطة واللقطة تطلق على المال الملتقط، وإن كان بعض أهل اللغة قالوا إن اللقطة هو الملتقط، الشخص الملتقط يقال له لقطة بفتح القاف، والمال الملتقط يقال له لقطة بإسكان القاف، لكن الصحيح في اللغة أن المال الملتقط يسمى لقطة ويسمى لقطة بإسكان القاف وفتح القاف. قال تخير من وجد لقطة حيوان، وهذا عام، ومقصود الشيخ حيوان يجوز التقاطه، لأنه ليس كل حيوان يجوز التقاطه. العلماء يقولون الحيوان على قسمين: قسم يحمي نفسه من أن يفتك به صغار السباع، يحمي نفسه من أن يفتك به صغار السباع، انتبهوا يا أخوة، ما قالوا السباع، لأن كبار السباع تفتك بكل شيء، الأسد والنمر القوي والفهد والذئاب الكبيرة، هذه تفتك حتى بالبعير، لكن قالوا صغار السباع، صغار السباع مثل الذئب الصغير غير المتوحش ومثل الكلب إذا أصبح يأكل الحيوانات ونحو ذلك. قال والحيوانات قسمان، قسم يحمي نفسه من أن يفتك به صغار السباع مثل البعير والثور والحصان والحمار القوي، وإن كان بعض أهل العلم يقولون الحمار جبان، بمجرد أن يشم رائحة الذئب يقف ما يفعل شيء، تعال كل. لكن الفقهاء المتقدمين مثلوا بالحمار القوي. فهذه لا يجوز أن تلتقط بل تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يأخذها صاحبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي ضالة الإبل كأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال ما لك ولها، لماذا تأخذها؟ هي تحمي نفسها. وقاس العلماء عليها كل حيوان يحمي نفسه، واستثنوا من هذا الحكم إذا ما خيف عليها من شيء آخر. يعني يا إخوة، لو كنا في بلد أعاذنا الله من قلة الأمن، لو كنا في بلد يكثر فيه السراق يسرقون الإبل من داخل الحظائر فضلا عن التي تسير في الطريق، وهذا كثير. فوجدت أنا بعيرا يسير في الليل وخفت عليه من هؤلاء السراق، يجوز أن آخذه، لكن هذا مقيد بالحاجة وبمقدارها. إذا كنت أخاف عليه في الليل، نعم يجوز أن أخذه في الليل إلى أن يصبح الصباح ويطلع النهار ثم أتركه. إذا كنت خائف عليه 5 أيام، لأن هذه الأيام أيام فوضى، يجوز أن أمسكه هذه الأيام 5، فإذا ذهب سبب الخوف فإني أطلقه. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الحيوانات التي لا تحمي نفسها من صغار السباع، من فتك صغار السباع، أي أن صغار السباع تجرؤ عليها وتفتك بها. مثل الشاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاه وصغار الإبل وصغار البقر، كل هذا يجوز التقاطه، ويكون حكمه حكم الشاه على ما ذكرنا. قال تخير من وجد لقطة حيوان أن يجوز التقاطه على ما فصلنا وبينا. في حول التعريف، يعني ليس بعد تمام الحول، وإنما في حول التعريف، من يوم أن يجدها، من يوم أن يجدها في نفس اليوم وما بعده، ما دام في الحول هو مخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها، بين بيعه وحفظ ثمنه، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وبين أكله وتقويمه. هذا يا إخوة إذا كان الإنسان في الصحراء حيث يكثر السباع ويقل البيع، وفي أماكن الهلكات هذا محل اتفاق أيضا أنه له أن يأكله ويقوم ثمنه. أما في البلدان مثل مثلا في المدينة فهل له أن يأكل الشاة؟ اختلف العلماء، فقال بعض الفقهاء ومنهم المالكية وبعض الشافعية قالوا إنه ليس له أن يأكلها في المدينة، يعني في المدينة، ليس المدينة المنورة كما يقال، ليس المدينة النبوية، المدينة التي هي حاضرة للناس. لماذا؟ قالوا لأنه يستطيع أن يبيعه بسهولة فلا حاجة إلى أكله. وقال بعض الفقهاء له أن يأكله، وهذا الراجح له أن يأكله ويقوم ثمنه. قال وبين حفظه أي إبقائه عنده وينفق عليه، وإنفاقه عليه قال العلماء على نيتين وقصدين، إما أن يقصد الإحسان والتبرع، وفي هذه الحال لا يرجع بما أنفق، وإما أن يقصد الرجوع بما أنفق على صاحبه، فله أن يرجع عليه إذا جاء، وعليه ما يراه، عليه أن يختار ما يراه أصلح لصاحبه، هذا في الاختيار الأول. أما بعد تمام الحول فإن الخيار له، هو يختار ما يريده ويشتهيه. هذا ما في هذه القاعدة، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. حسن الله إليكم، الراجح في التقويم هو على الصيد أو على المثل؟ هذه محل خلاف، لكن الأقرب أنه على المثل، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو المثل من النعم. نعم. الإطعام نصف صاع كل مسكين. نعم، نصف صاع لكل مسكين. نعم، ولذلك قلنا أن الصيام قد يكون كثيرا جدا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل للمتبرع أن يشترط على الفقير أن يصرف المال في أمر معين، وهل يلزم الفقير أن يلتزم هذا الشرط؟ إخراج المال للفقير نوعان، النوع الأول واجب على الغني، واجب على الغني، وهنا لا يجوز للغني أن يلزم الفقير بشيء، مثل الزكاة لا يجوز للمزكي أن يعطي الفقير المال الذي يجب عليه ويقول له بشرط أن تسدد دينك، أو يقول له بشرط أن تحج به، بل يعطي الفقير المال وله أن ينصحه ويرشده، لكن لا يجوز له أن يشترط عليه. والقسم الثاني ما يكون تبرعا وتطوعا، وهذا يجوز له أن يشترط على الفقير فيه ما شاء مما لا يخالف شرع الله، مثل مثلا أن يعطيه قبل الحج مبلغا من المال ويقول أنا أعطيك هذه 10,000 بشرط أن تحج منها. مثلا شخص رأى جاره متهاونا في الحج وهو يحب لجاره ما يحب لنفسه، فقال اسمع يا فلان أنا مستعد أعطيك 10,000، لو الحج 5,000 أنا أعطيك 10,000 بشرط أن تحج منه والباقي لك. يجوز هذا، ويجب على الفقير أن يفي بالشرط، أن يعطيه مثلا 1,000 ريال ويقول بشرط أن تنفقه على بيتك، ما أحل لك ريالا منه على غير بيتك. يعرف أن جاره يشرب الدخان، فقال يا فلان هذه 1000 ريال مني بشرط أن تجعلها في بيتك، أن تنفقها على بيتك، لا أحل لك ريالا واحدا تنفقه على الدخان. يجوز ويجب على الفقير أن يفي بالشرط. إذن إذا كان إعطاء الغني الفقير المال تبرعا وإحسانا فللغني أن يشترط على الفقير ما شاء ما لم يخالف شرع الله، ويجب على الفقير أن يفي بهذا الشرط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: ما حكم صلاة الجماعة والجمعة للمسافر؟ اختلف أهل العلم في المسافر النازل إذا سمع النداء هل يجب عليه أن يجيبه أو لا. وقولنا في المسافر النازل أخرج المسافر السائر، فلو أن الإنسان كان مسافرا إلى مكة في سيارته يسير ومر بمسجد والمؤذن يؤذن وهو سائر في طريقه، هذا محل اتفاق أنه لا يجب عليه أن ينزل ليصلي في المسجد، وإنما الكلام في المسافر النازل. أنا أتيت من المغرب، أتيت من السودان، أتيت من اليمن، أفرحنا الله بتحريرها من أعدائه، أتيت من ليبيا، أفرحنا الله بتمام الكلمة فيها وبعد الفتن وأهلها عنها، أتيت من أي مكان، وصلت المدينة، سكنت في الفندق، أنا مسافر، لازلت مسافرا ولكني نازل، فسمعت المؤذن يؤذن، هل يجب علي وجوبا أن أذهب إلى المسجد كأهل البلد أو لا يجب علي؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه ما دام يسمع النداء. وبهذا كان يفتي مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجب عليه ما دام نازلا ويسمع النداء. والأمر في الجمعة أعظم لعموم الأدلة في وجوب إجابة المؤذن، أي إجابته بالفعل بالذهاب إلى المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه لأن سبب الرخصة قائم، وقد يكون في ذهابه إلى المسجد ليصلي مع الجماعة مشقة عليه تتنافى مع الرخصة، وهذا عندي أقرب للقواعد والأول أحوط. فإذا كان الإنسان لا يجد مشقة فالأحوط له أن يصلي مع الجماعة في المسجد، وإذا كان يجد مشقة فلا حرج عليه في أن يصلي في الفندق وهو مسافر ومعذور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: كثر عندنا الدواعش في بلدنا علما بأنها أقليات من المسلمين، فما نصيحتكم لنا كطلاب علم من أهل البلد تجاه محاربة هذا التنظيم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا شك أن أهل الفتن بأنواعهم شر على الأمة، يبعدون الأمة عن الحق والخير والأخيار، ويحرصون على تقريب الأمة من البدع والشرور وأهل الشر. أهل الفتن حيثما حلوا في الأمة تجد أنهم يصفون أهل السنة والأخيار من العلماء بالصفات القبيحة، وينبذونهم بألقاب قبيحة من أجل إبعاد الناس عن أهل السنة وتقريب الناس من أهل البدع والأشرار. ولا شك أن أشر أهل الفتن هم الخوارج، والخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون السيف فيهم سواء أعملوه أو لم يعملوه، وهم أغلظ الناس قلوبا على المؤمنين، قلوبهم أغلظ على المؤمنين الذين يسمونهم ظلما وزورا بالمرتدين، أغلظ من قلوب اليهود والنصارى والمجوس. ولا تجد الغلظة في قلوبهم إلا على من يقول لا إله إلا الله بزعم أنهم مرتدون. وأما من لا يقول لا إله إلا الله فلا تجد عندهم غلظة إلا إذا تعارض ذلك مع مصالحهم، إذا قاتلوهم أو نحو ذلك، أو كان لهم هدف خبيث مثل التفجيرات التي تقع في أوروبا وهي حرام ومنكر، لكن هم يفعلونها لأحد أمرين: إما من أجل أن تلك الدول تحاربهم ويريدون أن يمنعوا تلك الدول من أن تحاربهم، وإلا لو ما حاربتهم ما فكروا في التفجير فيها، التفجير في بلاد الحرمين. يزعمون أن مكة والمدينة اليوم دار حرب، والأمر الثاني أن يجعلوا الحكومات في الدول الغربية تضغط على المسلمين كما هو واقع اليوم، فيجعل ذلك المسلمين في تلك البلدان يذهبون إليهم ويناصرونهم. وهذه خطة خبيثة وقد آتت ثمارها، وكثير من المسلمين في الغرب أصبحوا يتعاطفون مع هذا الفكر ويذهبون إليهم، وإن كان الأكثر بحمد الله على سلامه خير. ولا شك يا إخوة أن محاربة الفتن إنما تكون بنشر العلم والسنة، وأن نجتهد في تعليم الناس بالرفق والحلم والحكمة والحجة القوية والأسلوب الطيب، ما أمكن إلى ذلك السبيل. ولا يجوز للأفراد والجماعات أن يهددوا أحدا من أهل البدع بإهدار دمه، أو أن يزعموا أن لهم الحق في قتله، إلا الخوارج الذين حملوا السلاح على المسلمين فإنهم يقاتلون وقتالهم شرف وجهاد. لكن يجب أن نحذر من شيء يا إخوة، وهو تساهل الناس اليوم في وصف بعضهم بالخروج والخوارج. يجب أن يتحقق من هذا الوصف. أما كل من خالفنا في شيء من العقيدة أو في المنهج أو الفكر قلنا خارجي يحل دمه ويهدر دمه، هذا ما يقوله العلماء. وأشهد الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أعلم أحدا من شيوخ أهل السنة الذين يعرفون اليوم يفتي أو يحبب أو يقرب الناس من قتل بعضهم لبعض، أو من أن من خالفنا في شيء من العقيدة أو المنهج أو كان على بدعة أنه يقتل. ومن قال من العلماء جاهدوا أهل البدع فمقصوده بين جدا، وهو المجاهدة باللسان والبيان والعلم والتحذير الصحيح، ليس التحذير المنفلت الذي لا ينظر فيه إلى المآلات ولا ينظر فيه إلى تحقيق الأمر. الذي أساء إلى كثير من الناس وأساء إلى الشيوخ وأساء إلى طلاب العلم السلفيين في بلدانهم. بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى السنة ما عرفوا طريق العلماء في التحذير والبيان، فسلكوا طريقا مكن أعداءهم منهم، بل وأساء لطلاب العلم السلفيين في بلدانهم، وأصبحت جملة طلاب العلم السلفيين تحارب في تلك البلدان لإساءة أولئك. والتحذير والعلم والنشر يجب فيه أن يكون بفقه، وأن ينظر فيه إلى فقه الحال والمآل. قد تكون في بلد لا تستطيع فيها أن تحذر من الناس بأسمائهم فلا تحذر، والله لا تحذر ولا يضرك هذا، ولكن اجتهد في كشف البدع وفي بيان السنة. لا بد من الجهاد في هذا الزمان، ولا بد من أن ينشط أهل الحق، وأن نطلق الدعة والراحة، فإن أهل البدع يجتهدون اجتهادا عظيما في نشر البدع وتحبيب البدع، تحبيب البدع للناس وتحبيب الناس في البدع، ويدغدغون عواطف الناس. فيجب على من عنده قدرة أن ينشط وأن ينشر السنة وأن يبين البدعة وأن يحذر منها بفقه وأن يحذر من أهلها بفقه على طريقة أهل العلم، وأن ينظر في المآلات وما يترتب على قوله وعلى فعله. فهذا أمر لا بد من التنبه له. وإنني لأخاف على الأمة مما أراه من تسرع بعضهم بلمز بعضهم أو نبز بعضهم بصفة الخروج المطلق الذي تطبق عليه الأحكام الواردة في الأحاديث من غير ترو ولا تثبت ولا نظر في المآلات. لا يجوز لنا يا إخوة أن نصف كل من خالفنا بأنه خارجي، وإنما هذا وصف شرعي لا يسب به ولا يقابل السب بالسب به، وإنما يحقق وينظر ثم ينظر في المآلات وما الذي يترتب على قولنا من خير أو شر، ثم بعد ذلك نتكلم. والله من الظلم أن لا ينظر لإخواننا في بلدانهم إلى ما يحقق المصلحة الشرعية لهم من نشر السلفية والسنة في البلد، وأن يقوم شباب لم يصلوا إلى درجة النظر في العلم فضلا عن درجة الاجتهاد في المسائل الكبرى بإفتاء إخواننا في بلدانهم بأمور تعود عليهم بالضرر العظيم، ظنا من أولئك قصار النظر أن ما يقوله علماؤنا في بلدنا يصلح في كل مكان وزمان من غير نظر إلى فقه حال الناس ومآلات هذا الكلام. هذا الأمر يجب أن ينظر فيه. وإني أقول لإخواننا من طلاب العلم اتقوا الله في الأمة. يا أخي أنت معيد أو محاضر أو دكتور، لست أهلا لأن تفتي في أمور الأمة العامة، فكيف بأمور تتعلق بالسيف وتتعلق بالدماء؟ يجب عليك أن تتقي الله في الأمة، وأن تعرف قدرك، وأن ترجع إلى العلماء أنت، وأن ترجع الناس إلى العلماء. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ونحن نسمع بعض الفتاوى التي لا نرى لها أصلا في العلم، أو نرى أنه لا يجوز أن يقال بها في بلد معين من أجل أمور معينة ثم تنشر أولئك الناس ويقع بعض الإخوة بسببها في حرج، هذا يجب أن ينتبه له. ووالله يا إخوة إن رجوع الناس إلى علماء أهل السنة ليس فيه إلا الخير، ليس فيه إلا النور، ليس فيه إلا الهدى. المهم أن يكون الراجع صادقا فيما يقوله للعالم وفيما ينقله عن العالم. والله ثم والله ثم والله إن شيوخ أهل السنة المعروفين المعروفة أسماؤهم في بلدنا وفي غير بلدنا من بلدان المسلمين لن يصل إلى الأمة منهم إلا خير، يدلون الناس على السنة ويحذرون الناس من البدعة وأهلها بالطرق المشروعة، وقطاع الطرق يريدون أن يقطعوا الناس من الرجوع إلى علماء أهل السنة ببعض الأخطاء التي تقع من شباب قد يسمون شيوخا أو من زور وكذب يكذب على علماء أهل السنة. لا خير للأمة إلا في سنة تنشر وبدعة تكسر، لا خير للأمة إلا في علم نافع يبنى على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا خير للأمة إلا في الرجوع إلى العلماء الربانيين علماء أهل السنة، وما أكثرهم بحمد الله في بلدنا وفي جميع بلدان المسلمين. أسأل الله لي ولكم العافية، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.